يخاف زيتها يضيء الى ان قال نور على نور، يعني نور القران على نور الايمان في صدور الذين امنوا. وقال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القران وعلمه، ما قال خيركم من تعلم حكايه القران، قال خيركم من تعلم القران، هذا القران الذي هو كلام الله عز وجل. وقال مثل القران مثل السبل المعقله اذا تعاهد صاحبها امسكها وان تركها ذهبت، يعني يقول هذا الرسول صلى الله عليه وسلم امته على حفظ هذا القران وتعاهده دائما حتى لا يتفلت من صدور حفاظه فيتلونه اناء الليل واناء النهار في صلواتهم في مساجدهم وهكذا في سفرهم وفي حضرهم، وفي ذلك خير عظيم والإبقاء على حفظ هذا القرآن والأجر الجزيل على كل حرف من حروفه، ففي كل حرف عشر حسنات. فيثاب من يحافظ عليه ويقرأه ويكثر من تلاوته أو يستفيد بقاء هذا القرآن في صدره فلا يتفلت منه. وثانيا يستفيد عبار وذكرى وفقها، ويستفيد من ذلك إيمانا يزداد إيمانا، ويثاب على ذلك الثواب العظيم بحيث أنه يعطى أجرا على كل حرف من حروفه، الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف حرف، لا أقول ألف من حرف، وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فقولك ألف لام ميم يعني تحصل فيه على 30 حسنة، فضل الله سبحانه وتعالى. هذا يعطى على حكاية كلام الله ولا على كلام الله؟ لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو، إلى أرض الكفار إكراما له، لأنه كلام الله، كلام الله يجب أن يطال من أبد واستهزاء واستهانة الكفار، لأنه كلام الله عز وجل. والشاهد منه أن الرسول سماه القرآن ونهى عن السفر به إلى بلاد العدو حتى لا يناله الأعداء بسوء. وقال لا تسافروا بالمصاحف التي إلى العدو فإن أخاف أن ينالوها. ما أخرجه؟ ما اسم المصدر؟ البخاري. البخاري يقول لو خاف يخرج البخاري في الجهاد وما اسم المصدر ومسلم. لماذا هذا الكتاب كله القرآن؟ القرآن السنة كلام الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، ها؟ وما بلغت هذه المنزلة في الحفاظ عليها. فكيف إذا كان هذا الكلام كلام الله؟ ومن هو الذي حكى؟ نسأل الله العافية. وقال صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. ما أدري فينا الآن من يعمل هذا، يقوم بالقرآن أنا الليل وأنا النهار. عليكم يا إخوة أن تقوموا بهذا القرآن أنا الليل وأنا النهار، وهذا الذي يعمل هذا العمل يحسد عليه العظماء، والحسد هنا الغبطة، وهو تمني أن يكون لك مثل ما لأخيك من الخير. أما الحسد الحقيقي المذموم فهو أن تتمنى زوال هذه النعمة عن خصمك والعياذ بالله، أو عمن تحسده تتمنى زوالها عنه. هذا شر خبيث ومن صفات اليهود. أما الغبطة أن تريد أن ترى هذا يكثر من الصدقة فتتمنى أن يكون لك مالا فتتصدق وتفعل كفعله،